أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكما أن الله أظهر البرهان للكفار على قدرته بإحياء الموتى، أنزل القرآن واضح الآيات ميسر الفهم، يهدي الله بكتابه من شاء من عباده، فلا هادي غيره تعالى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إن من آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم واليهود والصابئين، وهم الذين بقوا على فطرتهم بلا دين معلوم عنهم، وقيل فرقة من النصارى، وكذلك النصارى والمجوس عبدة النار والمشركون عبدة الأصنام، إن الله سوف يحكم بينهم يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار. إن الله شاهد على كل نفس بما كسبت، عالم بجزاء كل أحد على حسب عمله الذي اطلع عليه وحفظ وشهد عليه به. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تعلم أن الله يخضع له وينقاد ويذل له ويخشع كل مخلوق في السماوات من الملائكة وفي الأرض من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب، وكثير من الناس وهم المؤمنون أتباع الرسل، وكثير من الناس كتب الله عليهم العذاب فهم في خسران ومهانة. وإذا أهان الله أحدا فلن يكرمه أحد، إن الله يفعل في خلقه ما أراد، لا معارض في مشيئته ولا راد. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هاتان طائفتان اختلفوا في ربهم، المؤمنون والكفار، كل يدعي أنه مصيب في عبادته، فالكفار فصلت لهم ثياب من نار جهنم يلبسونها تحرق أجسامهم وتشوي وجوههم ويصب على رؤوسهم الماء شديد الحرارة. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يذيب ما بداخل بطون الكفار ثم يصل إلى الجلود فيشويها فتتقطع وتتمزع. ولهم مقامع من حديد. وتضرب الملائكة الكفار على رؤوسهم بعصي غليظة مصنوعة من حديد على رؤوسهم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما حاول الكفار الخروج من النار لشدة الأنكال والأغلال والأهوال ردوا إليها، وقيل لهم تبكيتا: ذوقوا عذاب النار المحرق لأجسامكم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن الله يدخل المؤمنين الصالحين جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها ودورها في نعيم دائم، يزين الله فيها أهل الجنة بأساور الذهب واللؤلؤ في أيديهم، ويلبسون الحرير الناعم، يشترك في ذلك الرجال والنساء.